عليه ومحمد في غير طائف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين وصحبه المكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخينا وللسامعين آمين. وبإسناد شيخينا حفظهم الله تعالى إلى جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في الوتر في أو من أول الليل وآخره. وبإليه قال حدثنا أحمد بن ولي عن قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا معاذ عن يحيى بن وتب عن مسروق عن زال عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من كل ليل قد أوتر أولي وأوسطي وآخري فانتهى وتر حين مات من في وجه السحر. قال أبو عيسى أبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وقال وفي المبيع عن علي وجابر وأبي مسعود الأنصاري وأبي قتادة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح هو الذي اختاره بعض أهل العلم الوتر من آخر الليل باب ما جاء في الوتر بسبع. وبإليه قال حدثنا النذر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرد عن يحيى بن الجزري عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع. قال في المبيع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال أبو عيسى حديث أم سلمة حديث حسن وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بثلاث عشرة وأحد عشرة وتسعين وسبع وخمس وثلاث وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم معنى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة. قال إنما معنى وأنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر فنسبت صلاة الليل إلى الوتر وروى في ذلك حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها. أليست وروية عندكم؟ ماذا عندكم؟ وروية عندي وروى وروى. طيب وفي نسخة وروية أحسن الله عليك. واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتر يا للقرآن. قال إنما عني به قيام الليل يقول إنما قيام الليل على أصحاب القرآن باب ما جاء في الوتر بخمس. وبإليه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا وبإليه قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج وقال حدثنا عبد الله بن المير وقال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس بشيء منهن إلا من في آخرهن فإذا أذن المؤذن وقام فصلى ركعة خفيفة. قال وفي الباب عن أبي أيوب قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الوتر بخمس وقالوا لا يجلس بشيء منهن إلا في آخرهن. قال أبو عيسى وسألت أبو مصعب المدني عن هذا الحديث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالتسع والسبع. قلت كيف يوتر بالتسع والسبع؟ قال كان يصلي مثنى مثنى ويسلم ويوتر بواحدة. باب ما جاء في الوتر بثلاث ربعي. قال حدثنا الناد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث يقرأ في النبي تسع سور من المفصل يقرأ في كل ركعة بثلاث سور آخرهن كله والله أحد. وقال في الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبي أيوب وعبد الرحمن بن أبي زعم وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ويروى أيضا عن عبد الرحمن بن أبي زعم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا روى بعضهم فلم يذكروا في عن أبي وذكر بعضهم عن عبد الرحمن بن أبي زعم عن أبي قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يوتر رجل بثلاث. قال سفيان إن شئت أوترت بخمس وإن شئت أوترت بثلاث وإن شئت أوترت بركعة. قال سفيان والذي أستحب أن يوتر بثلاث ركعات وهو قول ابن المبارك وأهل الكوفة. وبذلك قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني وقال حدثنا أحمد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال كانوا يوترون بخمس وثلاث وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. باب ما جاء في الوتر بركعة وبليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن أنس بن سيرين أنه قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقلت أطيل بركعتي الفجر وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويطيل بركعات وكان يصلي ركعتين والأذان في أذنه يعني يخفف. قال في الباب عن عائشة وجابر والفضل بن عباس رضي الله تعالى وأبي أيوب وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا أن يفصل الرجل بين ركعتين وثلاثة يطيل بركعة. قالوا مالك وشفعي وعمد وإسحاب باب ما جاء في ما يقرأ به في الوتر. وبنيه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريف عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالوتر في سبع أزم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ركعات. وبنيه قال وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أرزاع عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه ويروى عن عبد الرحمن بن أرزاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وزعم انه قرأ بالوتر بركعه الثانيه بالمعوذتين وقل هو الله احد والذي اختاره اكثر وللعلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ومن يقرا به سمع اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد يقرا بكل ركعه من ذلك لسوره من اليه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وقال حدثنا محمد بن سلمان الحراني وعن قصيب عن عبد العزيز بن جراح انه قال سمعت عائشه رضي الله تعالى عنها باي شيء كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت كان يقرا بالاولى به سمع اسم ربك الاعلى وفي الثانيه به قل يا ايها الكافرون وفي الثالثه به قل هو الله احد والمعوذتين وقال ابو عيسى وهذا حديث رجل غريب قال وعبد العزيز هذا وهذا ابن جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري وعن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في القنوت في الوتر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الحسن عن ابي اسحاق عن بريد بن ابي مريم عن ابي الحوراء السعدي انه قال قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة اقولن بالوتر اللهم اهدني بمن هديت وعافني بمن عافيت وتولني بمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. جزاكم الله خيرا. قال ابن ربيعة عن علي قال ابو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث ابي الحوراء السعدي واسمه ربيعه بن جبل ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا حسن من هذا. واختلف اهل العلم في القنوت في الوتر فراى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر بالسنه كلها واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق واهل الكوفه وقد يروي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه كان لا يقنط الا في النصف الاخير من رمضان وكان يقنط بعد الركوع وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه يقول شفعي احمد باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر او ينسى وبه قال حدثنا محمود بن غيلان وقال حدثنا وكيع وقال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسامه عن ابي عن عطاء بن ياسر عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما علي المدري او نسيه فليصلي اذا ذكر واذا سكت وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد الله بن زيد بن ياسر عن ابي ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من نما عن المدري فليصلي اذا صح قال ابو عيسى وهذا صح من الحديث الاول قال ابو عيسى سمعت ابا داود السجدي يعني سليمان بن الاجعد يقول سمعت محمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن ياسر فقال ابو عبد الله الى ما سمع قال وسمعت محمد بن ياسر عن علي بن عبد الله انه ضعف عبد الرحمن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة وقال وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا يؤذن الرجل إذا ذكر وإن قال وإن كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر به قال حدثنا محمد بن أريح قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة قال حدثنا عبيد الله عن أبي عمر بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدل الصبح بالوتر قال أبو عيسى هذا حديث ما يزال صحيح وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمون عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدينه قبل أن يصبح إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأدينه قبل طلوع الفجر قال أبو عيسى وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولا لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح باب ما جاء لا وتر في ليلة من ليل قال حدثنا أنس قال أخبرنا ملازم بن عمر قال حدثني عبد الله بن بدر عن قاسم بن طلق بن علي عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتر في ليلة قال أبو عيسى هذا حديث عجب غريب وقد علم أهل العلم بالذي يوتر من أول ليل ثم يقوم من آخره فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف إليه ركعة ويسلم بدله ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتر في ليلة والذي ذهب إليه أصحابه وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا وتر من أول ليل ثم نام ثم قام من آخره فإنه يسلم بدله ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وقالوا سفيان الثوري ومالك بن أنس وأحمد بن وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وهذا صح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر به قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا حماد وزعت عن ميمون بن موسى المرائي عن الحسن عن أبي عن مسلمة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين قال وإذا وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الوتر على الراحلة من قال عدد رقدمة قال عدد ملك ونزل عن أبي بكر عن ابن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعد بن يسار أنه قال كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه في زمن تخلفت عنه فقال أين كنت فقلت وأوترت فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قرائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على راحلته قال وفي النبي عن ابن عبد قال فإذا حديث ابن عمر حديث رجل صحيح وقد دام بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وروى أن يؤثر الرجل على راحلته وبه يقول شفعي وأحمد وأصحابه وقال بعض أهل العلم لا يؤثر الرجل على راحلته فإذا أراد أن يؤثر نزل فأوتر على الأرض وهو قول بعض أهل الكوفة آخر باب الوتر باب ما جاء في صلاة الضحى به قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا يوسف بن كثير عن محمد بن إسحاق قال حدثني موسى بن فلان ابن أنس عن عبيد أمامة بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الضحى اثنتي عشرة ركعة من الله له خصم في الجنة من داب قال وفي الربيع عن أم أنين وأبي هريرة ونعيم بن عمار وأبي ذر وعائشة وأبي أمامة وعتبة بن عابد سلمي وابن أبي أوفى وأبي سعيد وزيد بن أرقم وكعبة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أنس الحديث الغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه بنيه قال حدثنا موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد الجعفري قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مور وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال فأخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يصلي الضحى إلا أم وأنين فإن حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بين يوم فتح مكة فاغتسل فسبع ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط وأخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وكان أحمد رأى صح شيء في هذا ففي حديث أم وأنين واختلفوا فيه نعيم فقال بعضهم نعيم بن خمار وقال بعضهم ابن همار ويقال ابن همار ويقال ابن همام وصاحب ابن همار وابن نعيم وهما فيه فقال ابن خمار واخطا فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى واخبرني بذلك عبد بن حميد عن ابي معمر وبنيه قال حدثنا ابو جعفر السبناني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا مسير قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدن عن زهير بن نفير عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه اوعى ابي ذر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اتبك اخره قال فاذا تعدد عدد بن غريب وبين ان قال عدد محمد بن عبد الاعلى البصري وقال عدد يزيد بن زرعان عن هاز بن قاهم عن جدد بن ابي عمار عن شداد ابي عمار عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعه الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زمن عليه قال ابو عيسى وقد روى وكعر والنضر بن شميل وغير واحد من الائمه هذا الحديث عن ناس بن قام ولا نعرفه الا من حديثه وليق عدد زياد وابي ابن ايوب البغدادي وقال عدد محمد بن ربيعه عن فضيل وذكر عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدع ولا يدع حتى نقول لا يصلي صلى قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب باب ما جاء في الصلاة عند الزوال إليه قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد موسى بن أبي الوضحية هو أبو سعيد المؤذب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السابي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر فقال إن ساعة أفتح بها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وقال وفي النبي عن علي وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث عبد الله بن السابي حديث غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي اربع ركعات بعد الزوال لا يسلم الا في اخر باب ما جاء في صلاه الحج ومنه قال حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر بن سمي وحدثنا عبد الله بن نير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي بكر بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له الى الله حاجه او الى احد من بني ادم فليتوضا وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله عز وجل وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا همنا الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم اقض حوائجنا اجمعين وقال ابو عيسى هذا حديث غريب وفي اسناد مقال فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو ابو الورقاء ابو مجاهد صلاه الاستخاره وليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المكدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن يقول إذا معكم بالأمر فجرك على قدر من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم كأنك تقدر ولا قدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجلي أمري وآجلي فيسره لي ثم بارك لي بي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري أو قال في عاجلي أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير عنه كان ثم أردني به قال ويسمي عجلا قال وفي النبي عن عبد الله بن مسعود وأبي أيوب قال ما يسعدني وجابر حديث حسن صحيح مواليه لا نعرف إلا من حديث عبد الله عبد الرحمن بن أبي الموالي هو شيخ المدني وثقة روى عنه سفيان حديثا وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة هو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي بن أبو مجاه في صلاة التسبيح ومنه قال حدثنا أحمد بن موسى أحمد محمد بن موسى قال عبد الله بن مبارك قال عبد الله أكرمة بن عمر قال عبد الثاني إسحاق بن عبد الله بن أبي قال حدث عن أنس بن مالك أن أم سليم غدت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت علمني كلمة أقولهن في صلاتي فقال كفر الله عشرا وسبع الله عشرا وعمده عشرا واحمدي عشرا ثم سلم شئت يقول نعم نعم قال ابن ربيعه عن ابن عباس بن عبد الله بن عمرو والفضل بن عباس بن ابي ربيعه قال ابو عيسى حديث انس حديث عزر غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاه التسبع ولا يصح منه كبير شيء وقد روى ابن المبارك وغير واحد من اهل العلم صلاه التسبع وذكروا الفضل به وبه قال حدثنا احمد بن عابده الاملي وقال حدثنا ابو وهب قال سمع عبد الله بن المبارك عن صلاة التي يسبح فيها قال يكبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثم يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يتعوذ ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم وفتح الكتاب وسورة ثم يقول 10 مرات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ثم يركع ويقول 10 ثم يرفع راسه من الركوع ويقول 10 ثم يسجد ويقول 10 ثم يرفع راسه ويقول 10 ثم يسجد الثانية ويقول 10 ثم يصلي 4 ركعات على هذا فذلك 75 تسبيحة كل ركعة يبدأ بكل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ثم يقرأ ثم يسبح عشر فإن صلى ليلا فأحب إلي أن يسلم بكل ركعة وإن صلى نهارا فإن شاء سلم وإن شاء لم يسلم قال أبو أبن أخبرني عابد العزيز هو ابن أبي رزمة هو ابن أبي رزمة عن عبد الله أنه قال يبدأ بالركوع بسبحان ربي العظيم وبالسجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يسبح التسبيحات قال أحمد بن عابدة وحدثنا وهب بن زمعة قال أخبرني عابد العزيز وابن أبي رزمة أنه قال قلت لعبد الله بن المبارك إن سابع يسبح به سجد يسوي عشرا عشرا قال لا إنما هي 300 تسبيحة وبيلي قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب العقلي وقال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد مولى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي ربيعة انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يا عم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عمي ألا أصلك ألا أحبك ألا أنفعك قال بلى يا رسول الله قال يا عمي صلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفتحة النبي وسورة فإذا انقضت القراءة فقل الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 15 مرة قبل أن تركع ثم اركع فقل 10 ثم ارفع رأسك فقل 10 ثم اسجد فقل 10 ثم ارفع رأسك فقل 10 ثم اسجد الثانية فقل 10 ثم ارفع رأسك فقل 10 قبل أن تقوم فذلك 75 بكل ركعة وهي 300 في أربع ركعات فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج لغفر الله لك قال يا رسول الله ومن يستطيع ان يقول في كل يوم قال فان لم تستطع ان تقول في كل يوم فقل في جمعه فان لم تستطع ان تقول في جمعه فقل في شهر فلم يزل يقول له حتى قال فقل في سنه قال ابو عيسى حديث غريب من حديث ابي رافع باب ما جاء في صفه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثني ابو سمد عن بزار ولاجل حي مالك بن مغول عن الحكم بن وثيبة عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله يا هذا السلام عليك قد علمنا فكيف صليت عليك قال قل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد قال محمود قال ابو سمد وزادني زائدة عن الاوجع عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ونحن نقول علينا معهم قال وابن ربيع عن علي وابي حميد وابن مسعود وطلحه وابي سعد وبرده وزيد بن خارجه ويقال ابن جاريه وابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث وجنكار بن عجله حديث صاحب عبد الرحمن بن أبي ليلى بنيان وأبو عيسى وأبو ليلى اسمه يزار باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن شريك بن دارون قال حدثنا محمد بن خالد بن أبي عثم ابن عثمة قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي وقال حدثني عبد الله بن قيس أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس به يوم القيامة أكثر ما عليه صلاة اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. قال أبو عيسى حدثنا هذا غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له بها عشرة سند بني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة قال وفي ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار بن أبي طلحة وأنس وبه بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حدثنا أبي هريرة حدثنا هذا صحيح وروي عن سفيان الثوري وغيره واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار عليهم السلام عليهم قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم بن بلخي وصاحبه وقال حدثنا النضر بن شبيب عن أبي قرة الأزدي عن سعد بن سيف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال إن دعاء موقوف بين السماء والأرض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم إليه قال حدثنا عباس بن عبد العظيم الأنبري وقال حدثنا عبد الرحمن بن أدين عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يباح لا يقع في سوق إلا من قد تبقى في الدين قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب عباس وابن عابد العظيم قال أبو عيسى والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب وهو مولى القرقة والعلاء هو من التابعين أنا سمع من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وغيره وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء هو أيضا من أتباعنا سمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبي سعيد الخدري وابن عمر رضي الله تعالى عنه ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين وأيضا قد أدرك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وروى عنه قال أبو الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل يوم الجمعة وليه قال عددنا قد بدك عددنا من غيره من عبد الرحمن عن أبي سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة في غد فآدم عليه السلام به ودخل الجنة وبه وخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وقال وفي الربيع عن أبي لبابة وسلمان وأبي ذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس قال أبو عيسى حدثنا أبي هريرة حدثنا العزر صحيح باب ما جاء في الساعة التي تخرج في يوم الجمعة بني قال حدثنا عبد الله بن صبح الهاشمي البصري والعطار وقال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي وقال حدثنا محمد بن أبي حميد وقال حدثنا موسى بن هارون عن أبي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا الساعة التي تخرج في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيب ومد الشمس وقال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن غير هذا الوجه ومحمد بن أبي حميد يضعف ضعفه وبعض أهل العلم من قبل عمرو ويقال له محمد بن أبي حميد ويقال هو أبو إبراهيم الأنصاري ومنكر الحديث ولا بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الساعة التي تورج بها بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وبها يقول أحمد وإسحاق وقال أحمد وأبي الضروري الحديث في الساعة التي تورج بها إجابة الدعوة أن بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس وغيره قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يزال الله في العبد فيها شيء إلا آتاه الله إياه قالوا يا رسول الله أية ساعة هي قال حين تقام الصلاة إلى انصراف إلى انصراف منها قال في الربيع عن أبي موسى وبدر وسلمان وعبد الله بن سلم وأبي لبابة وزاد بن عبادة وأبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث عامر بن عوف حديث عجل غريب وبنيه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وقال حدثنا معنون قال حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن عبد الله بن الأهلي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أبيض منها وفي ساعة لا يوافق عبد موسى بن يصلي فيسأل الله بها شيئا إلا أعطاه إياه قال أبو هريرة ولا خالفت عبد الله بن سلمة رضي الله تعالى عنه فذكرت له هذا الحديث فقال أنا أعلم بتلك الساعة فقلت أخبرني بها ولا ظنا بها علي قال هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس قلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يوافق عبد المسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى بها فقال عبد الله بن سلمة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة قلت بلى قال فوتك قال أبو عيسى وفي الحديث قصة طويلة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال ومعنى قولي أخبرني بها ولا ظنا بها علي لا تبخل بها علي وضعي الضليل الفخر والضليل المتنباب المجاهل اغتزل يوم الجمعة بريقا حتى تحمد من أين عينك عدد رسول من عينك عن زريع سلم عن أبي عنه وزريع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة بل يغتزل قال وفي مبيع نبي سعيد وعمر وجابر والبراء وعائشة وابن الضرداء قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروي عن الزهري عن عبد الله بن عمر عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأيضا حديث قال حدثنا بذلك وقدمة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن جبل عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وقال محمد بن حديث الزهري عن سلم عن أبي وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبي كلاهما الحديثين صحيح وقال بعض أصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى وقد روي عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة أيضا وحديث عن الزهري ورواه يونس وعمر عن الزهري عن سلم عن أبي بينما أنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أية ساعة هذه فقال ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت على أن توضأت قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل وبينه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق قال قال وحدثنا عبد الله قال حدثنا بذلك أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زريعة وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو صالح عن عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن زريعة بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن زريعة عن سالم أنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخطب يوم الجمعة فذكر هذا الحديث وقال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث زريعة عن سالم عن أبي فقال محمد قال محمد وقد روي عن مالك أيضا عن زريعة عن سالم عن أبي نحو هذا الحديث باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة ومن قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكان عن سفيان وابو جهل بن يحيى بن ابي حية عن عبد الله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وبذكر ودنا وسمع وانصب كان له بكل خطوة يخطوها اجر وسنة وصيامها وقيمها قال محمود بها هذا الحديث قال وكان اغتسل هو وغسل امراته قال ويروى عن عبد الله بن مبارك انه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل قال وفيما بيع عن أبي بكر وعمران بن حصين وسلمان وابي ذر وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث واوس بن اوس حديث حسن وابو الاشعث الصنعاني واسمه شراحيل بن آدتة وابو جنب يحيى بن حبيب بن القصب القبي وباب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة وليه قال حدثنا ابو موسى محمد بن نزار قال حدثنا سعيد بن زبيان الجحدري وقال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وتوضا يوم الجمعة بابيا ونعمته من اغتسل بالغسل افضل وقال وفي مبيع عن ابو هريره وانس وعائشه قال ابو عيسى حديث سمره حديث حسن وقد روى بعض اصحاب قتاده هذا الحديث عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله تعالى عنه وروى بعض عن قتاده عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا الغسل يوم الجمعه وراوا ان يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعه وقال شفعي ومما يدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعه أنه على الاختيار لا على الوضوء حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة فلو علم أن أمره على الوجوب لا على الاختيار لم يضرب عمر عثمان حتى يرد ويقول لو يرجع فاغتسل ولما خفي على عثمان رضي الله تعالى عن ذلك ما علمي ولكن دل بهذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء كذلك وليه قال حدثنا أن ذلك قال حدثنا أبو عوية عن الأعمش عن أبي صلى الله عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتوضا بأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا والسمع وانصت وغفر لهم بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام من صلح صبا قد لغى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في التبكير إلى الجمعة في حد باب ولا شيء؟ في حد باب يكون صحيح؟ عشان ما حدش يهمنا تمام خليك مسهل تمام أحسن الله عليك شوف بس نصحيكم شوية وتصحونا معاك زيادة ثلاثة أيام جزاك الله خير باب ما جاء في التفكير الى الجمعه بني قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معنون قال حدثنا مالك عن سمين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه وغسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه ثم راح في ساعه الثانيه فكانما قرب بقره ثم راح في ساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرنا ثم راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ثم راح في الساعه الخامسه فكانما قرب ايضا فاذا خرج الامام حضره الملائكه يسمعون ذكره قال وفي الربيع عن عبد الله بن عمرو وزمره قال معيس حديث وابي غير حديث عزل صحيح باب ما جاء في تركي الجمعة من غير عذر بل قال حدثنا علي بن خشاب قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عدي بن سفيان عن ابي الجعدي عن الطمري وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاون بها طبع الله على قلبه نعوذ بالله قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزمرة قال أبو عيسى حديث وابي الجعدي حديث عزل قال وسمع محمد عن اسم ابي الجعدي الطمري فلم يعرف اسمه وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عامر باب المجاة من كم يؤتى إلى الجمعة ومن إيه قال حدثنا عبد العابد بن حميد هو محمد بن مدوية مدوية قال حدثنا الفضل بن ذكر وقال حدثنا زرير عن دوين عن رجل من آل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل وإلى آله وهذا حديث هذا ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقوري وضعف يحيى بن سعيد القطر وعبد الله بن سعيد المقوري في هذا في الحديث قال واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة وقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل وإلى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد به عن النبي شيئا قال احمد بن الحسن ابو الدنيا احمد بن حنبل به عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال احمد بن حنبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال احمد بن الحسن قال حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارف بن عبد الله عن عبد الله بن زيد المقري عن ابي هريره رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجمعة على من اواه الليل والى اهله قال فغضب علي احمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك قال ابو عيسى انما فعل به احمد بن حنبل هذا لانه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال اسناده باب ما جاء في وقت الجمعة بريء قال حدثنا احمد بن هنيه عن قال حدثنا طريج بن نعمان قال حدثنا بوليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة عدد من شمس بريء قال حدثنا احمد بن موسى قال حدثنا ابو داود الطيرسي قال حدثنا بوليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه قال من روي عن سلمة بن الاكوعي وجابر وزهير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث وأنا سمع حديث معاذ بن صائم وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أن تجوز أيضا وقال أحمد من صلى قبل الزوال فإنه لم ير عليه عادة باب ما جاء في خطبه على المنبر من قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الملس والزهير به وقال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غزال العنبري وقال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى أتاه فالتزموا فسكن قال أبو الربيع عن أنس وجابر وسالم بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة رضي الله تعالى عنه وقال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وغريب صغير ومعاذ بن العلاء وبصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء باب وجاء في الجلوس بين المنتظرين من قال حدثنا حميد بن سعادة قال حدثنا خالد بن الخالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما يفعلون اليوم قال في البيعة عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح هو الذي رواه اهل العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلوس باب ما جاء في قصر الخطبة قال حدثنا قتيبة وهند قال حدثنا ابو العوص عن سفك بن عمرو عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاة قصر وخطبة قصر قال وفي البيعة عن عمر بن ياسر وابن ابي اوفى قال ابو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في القرابي على المبرر ولي قال حتترك ذلك العدد الأزوية بن عيادة عن أمر بن ذنين على طير عزب ونبني علبني أميد عن أبي أنه قال زمة النبي صاعد ما يقرأ على المبري ونادوا يا مالك قال وفي النبي عن أبي غيرت رجب بن زمرة قال أبو عيسى حديث ويا علبني أميد حديث عزن غريب صار وحديث بن عيادة وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن قال شفاء وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبة شيء من القرآن على الخطبة باب ما جاء استقبل الإمام إذا خطب ولي قال عدد العبد بن يعقوب القضي وقال عدد المعبد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن عرقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى أن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استمع للمنبر استقبلنا استقبلناه بوجوهنا قال ما يسوى بالنبي عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث معبد بن الفضل بن عطية ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف دائم الحديث عند أصحابنا والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستقبلون استقبال الإمام إذا خطب وهو قول زهير الثوري وشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم قال أبو عيسى ولا يصح في هذا النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء باب ما جاء في ركعة إذا جاء رجل الإمام وخطب إليه قال حتى ترى قدمت وقال عدد رحمته بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلينا قال لا قال فقم فاركع قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح أصح شيء في هذا النبي وليه قال حتى ترى محمد بن أبي عمر قال عدد بن زبير بن عائلة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي صالح أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى دخل يوم الجمعة ومر ويخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلس غابا حتى صلى فلما صرف يدينه فقلنا رحمك الله إن كاد لا يقع بك فقال ما كنت لأترك وما بعد شيء رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بلدة والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذه قال ابن أبي عمر كان سفيان بن عيينة يصلي ركعتين إذا جاء والإمام يأخذه وكان يأمر به وكان أبو عبد الرحمن المقري ويرى وقال أبو عيسى وسلمة بن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثم قدم مؤمنا بالعدد قال وفي اليوم عن جابر وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أبي سعد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وفيه أبو شفاعة وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا دخل اليوم والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي وقال سفيان الثوري وأهل المكة والقول الأول وصحوا قال عدد وكتب قال عدد العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري رحمه الله تعالى دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس إلى ما فعل الحسن والدفاع عن الحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث باب ما جاء في كراهية الإمام والإمام يخطب إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن وقال عن الزهري عن سعيد بن نزير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من قال يوم الجمعه ولم يغضب انصت فقد لغى قال ابن ابي عن ابن ابي اوفى وجبر بن عبد الله قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم كريم للرجل ان تكلم ولم يغضب وقالوا ان تكلم غيره فلا ينكر عليه الا بالاشاره واختلفوا في رد السلام وتشفيت العادس ولم يغضب ورخص بعض اهل العلم في رد السلام وتشفيت العادس ولم يغضب وقالوا ومدوا إصحاق وكري بعض أهل العلم ونتبعين وغير ذلك وقالوا الشافعي رحمه الله تعالى فهو ما جاء فيه كرائد تخطي يوم الجمعة وليه قال حدثنا مقرب قال حدثنا رشيد بن سعد عن زبان بن فايد عن سالم بن معاذ بن أنس الجني عن أبي رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم نعوذ بالله قال وفي النبي عن جابر بن قال أبو عيسى حديث سالم بن معاذ بن أنس الجني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشيد بن سعد والعمل عند أهل العلم قالوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وجدته في ذلك وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفه من قبل عبده باب ما جاء في كرايات العدماء والإمام يخطب إليه قال عدد محمد بن عبد الرزي والعباس بن محمد الدوري وقال عدد أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب قال عدد أبو مرحوم عن سالم بن سعد عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب قال وإذا وهذا عدد الرزي وأبو مرحوم اسمه عبد الرحمن بن ميمون قال وقد كره قوم من اهل العلم الحاب ودى يوم الجمعه ولم يغضب ورخص في ذلك بعض من معابد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره وبه يقول احمد واسحاق لا يريان بالحاب ودى ولم يغضب باب ما جاء في كراهيه رفع الايدي على المنبر ولي قال حدثنا احمد بن ريح قال حدثنا وشابه قال حدثنا وزنون قال زمته عماره بن رويفه الثقفيه وبشر بن مروان وبشر ابن مروان يخطب فرفع يديه بالدعاء فقال الله ربك الله وهذين اليدي اليديتين القصيرتين لقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وما يزيد على ان يقول اذن وشر وجوب الزبره قال فاذا بعد الرعد المصائب باب وجاء في اذن الجمعه والايقاظ حتى احمد بن ابي قال عبد الرحمن بن خالد الغيب عن ابن ابي ذر عن الزهري عن زيد بن يزيد انه قال كان الاذن على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما اذا خرج الامام واذا اقمت الصلاه فلما كان عثمان رضي الله تعالى عنه زادت الى الثالثه على الزوره قال ابو عيسى حديث معذور غريب باب ما جاء في الكلام بعد نزول الامام من المنبر قال حدثنا محمد بن الشاذلي قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا جرير بن عازم عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم بالحاجه اذا نزل من المنبر قال واذا بعد نزول لا نعرف الا من حديث جرير بن عازم قال وزوج محمد يقول وهم جرير بن عازم في هذا الحديث وصاي ما روي عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال وكمل الصلاه فاخذ رجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكلم هذا ناس بعض القوم قال محمد بن العزيز وهو هذا وجرير بن عازم ربما يهم بشيء هو صدوق وهو صدوق قال محمد وهم جرير بن عازم في حديث ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وكمل الصلاه ولا تقوم حتى تروني قال محمد ويروى عن احمد بن زيد انه قال كنا عند ثابت البناني بعد العجوز الصواب عن احد ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وكمل الصلاه فلا تقوم حتى تروني فواهم جرير فظن ان ثابت العدد وعن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكم حدثنا حسن بن علي الخلال وقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقوم الصلاه يكلم رجل يقوم بينه وبين القبله فما زال يكرمه ولقد رايت بعضهم ينعس من دون قيام النبي صلى الله عليه وسلم له قال ابو عيسى عدد بن عازم صاحب باب ما جاء في القرده في صلاه الجمعه بني قال حدثنا قدم قال حدثنا عادم واسماعيل عن جابر بن عبد عن ابي عن عبيد الله بن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استغلب مروان وابا هريره رضي الله تعالى عنه على المدينه وخرج الى مكه فصلى بنا ابو هريره يوم الجمعه فقرا سوره الجمعه في السجد الثانيه اذا جاءك المنافقون فلا عبيد الله اذا ادركت ابا هريره فقلت له تقرا في سوره ثانيه كان علي رضي الله تعالى عنه يقرا بهم في الوقوف فذكر ابو هريره اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بهم وفي الدرع عن ابن عباس والنعمان بن بشير وابي عين بات الخول ان يقرا ويصح حديث ابو هريره عن ابن عباس وصائم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقرا في سوره الجمعه به سبح اسم ربك الاعلى وهل انا قاعد الواجع عبيد الله بن ابي رافع كاتب علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باب ما جاء به ما يقرا به في صلاه الصبح يوم الجمعه وليه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك عن مخول بن راشد عن مسلم بن بطيء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا يوم الجمعه في صلاه الفجر الف لام من تنزيل السجدة وهل أدى على الإنسان قال وفي النبي عن سعد وابن مسعود وابو هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان الثوري وشعبة وغير واحد عن مخول باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعد وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن جرير عن سريع عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وقال وفي النبي عن جابر قال أبو عيسى حديث ابن أبي عمر حديث وصحيح وقد روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ايضا والامر على هذا عند بعض اهل العلم وابي يامر الجمعي وامر به قال حدثنا قدمة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان اذا صلى الجمعة انصرف وصلى سجدين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك قال ابو عيسى هذا عدي بن عزم صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سهيل بن ابي صلاه عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا قال ابو عيسى تعديد العذر صاحب بن ابي قال حدثنا العذر بن علي قال حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينه قال كنا نعد سهيل بن ابي صلاه ثبتا في الحديث قال ابو عيسى تعديد العذر والامر على هذا عند بعض اهل العلم وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي قبل الجمعه اربعا وبعد اربعا وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه انه امر ان يصلي بعد الجمعه ركعتين ثم اربعا وذهب سفيان الثوري وابن المبارك الى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال اسحاق ان صلى في المسجد يوم الجمعه صلى اربعا وان صلى في بيته صلى ركعتين وهذا جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعا وقال ابو عيسى وابن ابي ابن عمر والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي بعد الجمعه ركعتين في بيته وابن عمر رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعد جمعة ركعتين وصلى بعد ركعتين وبعد ما وبيه حديث عن ذلك ابن أبي عمر قال عن زهير بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنه بعد الجمعة رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بعد جمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربع ركعات قال حدثنا جابر بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال رأيت أحدا نص للحديث من الزهري رحمة الله عليه وما رأيت أحدا للدنانير والدراهم أهون عنده منه إن كانت الدنانير والدراهم عنده بمنزلة البعر قال أبو عيسى سمعت ابن أبي عمر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله يقول سمعت سفيان بن عيينة رحمه الله يقول كان عمرو بن أسن من الزري إذا هم جاهي من يدرق من الجمعة ركعة ومن قال عددنا نصر بن علي وزاد بن عبد الرحمن وغير واحد قال عددنا زبيان بن عيالة عن الزري عن مثل مدى عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك من الصلاة ركعة وقد أدرك صلاة قال أبو عيسى حديث هذا عدد بن عيسى نصائب ولا أمر على هذا عند أكثر أهل العلم من أصاب النبي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فقال ومن أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى ومن أدرك هم جلوسا صلى بعضهم يقول سفيان الزوري وابن المبارك وجماعي محمد وإصحاب باب مجاب القائلة يوم جمعة بلي قال عدد علي بن حجر قال عدد عبد العزيز بن أبي عدد بن عبد الله بن جابر عن أبي عدد بن أنزال بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كنا نتغدى بعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحاب سلم ولا نطير إلا بعد الجمعة قال وبك في عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث سالم بن سعد حديث عن أنس صحيح باب في من ينعس يوم الجمعة نعس يتكلم عن النعاس يوم الجمعة مش النعاس الآن ما في نعاس الآن أنه يتحول من مجلس ولي قال عددنا أبو سعيد إلى الشيخ وقال عددنا أبو بكر وسلم أنه أبو خالد إلى عمر عن محمد بن إسحاق أن كان عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلس ذلك قال أبو عيسى هذا عدي بن عاصم بن صايم باب ما جاء في زمن يوم الجمعة ولي قال عددنا أحمد بن نعيم قال عددنا أبو معاوية عن الحجاج عن الأكم عن مكة بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عابد لم نرى واحد رضي الله تعالى عنه في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه رضي الله تعالى عنه فقال أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له ما منعك أن تأخذه مع أصحابك فقال أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم فقال لو أنفقت ما بالأرض جميعا ما أدركت قبل غدوة قال أبو عيسى هذا عدد غريب لا نعرف إلا من هذا الرجل قال علي بن المديني رحمه الله قال يحيى بن زايد وقال شعبة لم يسمع الحكم عن نقص من نقص من إلا خمسة أحد وعدا شعبة وليس هذا الحديث فيما عدا شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمع الحكم عن نقص من وقد اختلف أهل العلم من زمن يوم الجمعة فلم ير بعضهم بأسا بأن يخرج يوم الجمعة في زمن ما لم تحضر الصلاة وقال بعضهم إذا أصبح فلا يخرج حتى يصلي الجمعة باب ما جاء في الزواج والطيب يوم الجمعة ولقد حدثنا علي بن الحسن القبي وقال حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عقنا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحد من طيب أهله فإن لم يجد فالماء لا وغيب قال وفي الأمي عن رسعد وشيخ من الأنصار قال وبليه قال حدثنا أحمد بن يعين قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد بهذا الإسناد ذكر نحوه ما معناه قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن وروايته شيء من أحسن من رواية إسماعيل بن إبراهيم التيمي وإسماعيل بن إبراهيم التيمي وضعف في الحديث أبو بلادين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في المجيء يوم العيد وبلي قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزري وقال حدثنا شبر بن صفان العارد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أن سنة أن تخرج إلى العيد ما شيء وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج قال أبو عيسى وهذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يزعمون أن يخرج الرجل إلى العيد ما شيء وأن يأكل شيئا قبل أن يخرج لصلاة الفطر قال أبو عيسى ويصعب ألا يركب إلا من عذر باب ما جاء في صلاة العيدين قبل الخطبة وليه قال حدثنا محمد بن المثنى وقال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون قال وفي الربيع عن جابر بن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ولا من على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال إن أول من خطب قبل صلاة مروان بن الحكم باب ما جاء أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة ولي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الحوض عن زيد بن عمر عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة قال أبو عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حدثنا جابر بن سمرة حدثنا عن صهيب وعمر علي حتى أهل العلم من أصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعيرهم ألا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل ما هو المجاة في القراءة في العيدين والإقال. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن عمر بن بشر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة فيه سبع اسم ربك الأعلى وأهل تقعدد الغاشية وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. قال وفق عن أبي واقد وزمورة بن جندب وابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعيس عديد بن عمر بن بشر حديث الأزهر صحيح وهكذا رواه سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر مثل حديث أبي عوانة وأما سفيان بن عيينة فيختلف عليه في الرواية فيروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن سلم عن أبي عن عمر بن بشر رضي الله تعالى عنهما ولا نعرف عن حبيب بن سلم الرواية عن أبي وحبيب بن سلم هو مولى عن عمر بن بشر وروى عن عمر بن بشر أحاديث وقد روي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن رواية هؤلاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيد في قاب وقد ضربت الساعة وبيقول جماعة رحمه الله تعالى وبإليه قال حدثنا سقط بن مسلم الأنصاري قال حدثنا مانو بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن دبرة بن سعد بن مزني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سلام وقد الليلية فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ به في الفطر والأضحى قال كان يقرأ به قاب والقرآن المجيد وضربت الساعة وانشق القمر. قال أبو عيسى هذا حديث الحسن الصحيح وكان يقرأ حدثنا أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن دورة بن سعد في هذا الاسم الذي ذكرنا وقال أبو عيسى وأبو وقد الذي اسمه العالم بن عوف باب المجاة في التكبير في العيدين وكان يقرأ حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الحداء المديني وقال حدثنا عبد الله بن نافع عن الصحيح وعن كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل الفرائض وفي الآخرة خمسا قبل الفرائض وقال أبو بكر عن عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث جدي كثير حديث حسن وحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عمرو بن عامر المزني والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا روي عن أبو هريرة أنه صلى في المدينة نحو هذه الصلاة وقال أهل المدينة وبيقول مالك بن أنس وجبى محمد وأصحابه وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسعة تكبيرة في الركعة الأولى خمسة قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدا بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال أهل الكوفة وهو قول أهل الكوفة وبيقول سفيان الثوري فهم جاء لا صلاة قبل العيدين والبعد وبنيه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال أنبانا شعبة عن عدي بن ثابت أنه قال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله تعالى حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها قال أبو الباب عن عبد الله بن عمرو بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه أبو الجفاء وأحمد وأصحابه وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والقول الأول أصح وبه قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن عاص وابن عمر وابن سعد بن أبي وقاص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح باب في خروج النساء في العيدين وليه قال حدثنا أحمد بن نعيم قال حدثنا وجبان قال حدثنا مسر وابن زادان عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الأبكار والعواتق ودوات الخدر والحيض في العيدين فأما الحيض فيعتزن المصلى ويشن دعوة المسلمين وقال بعدهن يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب فقال قال من تعرى أختها من جلبابها وليه قال عدنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال عدنا وشاب عن هشام بن حسان عن حفصة بنت زيد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها ذكره بنحوه قال في الوفي عن ابن عباس وجابر وقال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعض وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج بأطمارها الخلقان ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لما نعاهن المسجد كما منع النساء من بني إسرائيل ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد فأب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العيد وفي طريق ورجوعه من طريق آخر وإليه قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى الكوفي وأبو زرعة قال حدثنا محمد بن صلت عن بن حمد بن عن سعيد بن العارج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه إذا خرج يوم العيد في طريق ابن رجع في غيره قال ابن ربيعة عن عبد الأمن وعمر وأبي رافع قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث عجل غريب وروى أبو تميلة ويونس بن عبد هذا الحديث عن فليح عن فلاح بن سلمين عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن قال وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره تبعا لهذا الحديث وقول الشافعي وحديث جابر كان وصحه باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج وغيره قال حدثنا الحسن بن صبع البزار قال البزار البغدادي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوالد عن ثواب بن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم حتى يوم الأضحى حتى يصلي قال أبو ربيعة عن علي وأنس قال أبو عيسى حديث بريدة بن عتبة بن الأسلمي حديث غريب وقال محمد لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث وقد استحب قوم من أهل العلم ألا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يطعم يوم له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شمر عن محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الأمني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرة يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى قال أبو عيسى حديث حسن صحيح غريب أبو سفر باب ما جاء في المغزل في السفر إليه قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي قال حدثنا عمرو سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها وقال عبد الله لو كنت مصلين قبلها وبعدها لتمنيتها قال لأتممتها قال ابن ربيعة وعمر وعلي وابن عباس وأنس وعمران بن حسين وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديثه عن ابن سليم مثل هذا قال محمد بن اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن رجل من اهل سرقة عن عبد الله بن عمر قال ابو عيسى وقد روي عن عطية الاوفي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في سفره قبل الصلاه وبعدها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر في سفره وابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه صدر من كلمته والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقد روي عن عائشه رضي الله تعالى أنا كانت تتم الصلاة في الزمن والعمل على هذا على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى وقول الشافعي وأحمد وإسحاق إلا أن الشافعي يقول التقصير رخصة له في الزمن وبين تم الصلاة أجزاء وبيلي قال حتى أحمد بن نعيم قال حتى له شيم قال حتى علي بن زيد بن جدعان القرشي وعن أبي نضرة أنه قال سئل عمران بن حسين رضي الله تعالى عن صلاة الزمن وقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع أبي بكر رضي الله تعالى فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان صلى ست سنين مع من خلافته او ثمان سنين فصلى ركعتين وقال ابو عيسى هذا عدد عاشر غريب وبينه قال عدد وكتبت قال عدد سفيان بن عيينه عن محمد بن كثير وابراهيم ابن مسعود انهما سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمدينه اربعا وبدر على مدينه العصر ركعتين وقال ابو عيسى هذا عدد صحيح وبينه قال حدثنا وكتبت قال عدد وجبنا عن منصور بن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله عز وجل رب العالمين فصلى ركعتين قال أبو عيسى هذا عديد عزم صحيح باب ما جاء به كم تقصر الصلاة أو تقصر الصلاة إليه قال عدد أحمد بن نيح قال عدد شمر قال أخبر نيح بن أبي إسحاق العذرمي قال عدد أنس بن مالك رضي الله تعالى وقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين وقال قلت لأنس كم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قال عشرا قال أبو ربيعة بن عبد الله وجابر رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث أنس حديث عزم صحيح وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقام في بعض اسفاره 19 يصلي ركعتين وقال ابن عباس فنحن اذا قمنا بينه وبين 19 صلينا ركعتين وان زدنا على ذلك ادمنا صلاه. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال فلقم 10 ايام ادم صلاه. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال من اقام 15 يوما ادم صلاه. وقد روي عنه 12 وروي عن زيد بن سيدي رحمه الله تعالى أنه قال إذا أقام أربعا صلى أربعا ورؤيا. وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الخراساني. وروى عنه داود بن أبي هند خلاف هذا واختلف أهل العلم بعضوا في ذلك. فما سفيان الثوري وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت 15 وقالوا إذا اجتمع على إقامة 15 أتم صلاة. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى إذا أجمع على إقامة 16 أتم صلاة. وقال مالك بن أنس والجماعي وأحمد إذا أجمع على إقامة 40 أتم صلاة. وأما أصحابه فرأى أقوى المذاهب في حديث ابن عباس اللي قال لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع على إقامة 19 ثم صلاة ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون أمره. قال حديث أن ابن السري قال حديث أبو معاوية عن معاذ بن الأولي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى 19 يوما ركعتين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فنحن نصلي فيما بيننا وبين 19 ركعتين فإذا قمنا أكثر من ذلك صلينا 4. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب صحيح باب ما جاء في التطوعي في سفر إبريه. قال حدثنا حق وطيبة بن سعد قال حدثنا الليث بن سعد عن سفر بن سلمة عن أبي بسرة عن أبي بسرة الغفاري عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه سلم 18 سفرا فما رأيته ترك الركعتين إذا زغت الشمس قبل الظهر في الباب. عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث البراء حديث غريب. قال وسألت محمد رحمه الله تعالى عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد ولم يعرف اسم أبي بسرة الغفاري. وراه حسنا وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع في سفره قبل الصلاة والبعد. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطوع في سفره ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر وبيقول أحمد وإسحاق ولم يرى طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبل قبول الرخصة ومن تطوع فله بذلك فضل كثير. وقول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر يؤمنه. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد بن وياتنا عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعد ركعتين. قال ابو عيسى هذا معذر وقد رواه ابن ابي ليلى عن رضي الله ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اليه. قال حدثنا محمد بن عبيد المحارب يعني الكوفيه قال حدثنا ابن هاشم عن ابن ابي ليلى عن رضي الله ونافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحضر والسفر فصليت معه بالحضر الظهر أربعا وبعد ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعد ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا. والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا ينقص فيها حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعد ركعتين. قال ابو عيسى هذا عدد عازر سمعت محمدا رحمه الله تعالى يقول ما روى ابن ابي ليلى حديثا اعجب الي من هذا ولا اروي عنه شيئا. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. ولي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن حميد عن أبي الطفيل وعامر بن وزيرة عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمع إلى العصر فيصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وله صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل سابقا وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصلي مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء وصلى مع المغرب. قال وفي النبي عن علي وابن عمر وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة وابن عباس وأسامة بن زيد وجرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال عيسى والصحيح عنه وثبت وروى علي بن المديني عن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عنه قال من هذا الحديث وما هو به قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان قال حدثنا زكريا اللؤلؤي وقال حدثنا ابو بكر الاعين وقال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا احمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو داود بهذا الحديث يعني حديث معاذ وحديث معاذ الحديث العزم غريب تفرد به قدم ولا نعرف هذا ان رواه عن الذي غيره وحديث الليث عن يزيد بن يحيى عن ابو طفيل عن معاذ حديث غريب معروف عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير عن ابي طفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوه تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواه قرة بن خالد وزهير الثوري ومالك وغير واحد عن أبي زهير المكي وعن هذا الحديث يقول الشافعي وأحمد رحمه الشافعي وأحمد وإسحاق رحمة الله عليهم يقولان لبأس أن يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحدى أولي قال حدثنا النادي بن سري قال حدثنا عبد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر عن كعب بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استويت على بعض أهله فجد به سير وآخر المغرب حتى غاب شفقه ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزل فجمع بينهما ثم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك إذا جد به سير وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب وهذا حديث حسن صحيح وحديث الذي عن يزيد بن حبيب حديث حسن صحيح باب ما جاء في صلاة الاستسقاء وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مأمون عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج من الناس يصدق فصلى بهم ركعتين يجهر بالقراءة فيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من أجل صدقه فصلى بهم ركعتين جار بالقراد بهما وحول رداءه ورفع يديه وصدقه واستقبل القبلة قال وفي الربيع عن ابن عباس وابي هريرة وانس وابي اللحم قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وفيه وعلى هذا العمل عند أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق واسم عم عباد بن تميم وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عيد بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي لنن عن يزيد بن عبد الله عن عمير مولى أبي اللحم عن أبي اللحم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند أجل الزيد يصدق وهو مقنع بكما يدعو يقال أبو عيسى رحمه الله كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن أبي اللحم ولن نعرفه لو عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد وعمير مولى أبي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وله صوت وبه قال حدثنا وقدمة قال حدثنا آدم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وابن عابد لأن كان لنا نبي أنه قال أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويسأل عن استسقائه كان في زن؟ أجل ربما تخفيض شوية هذا مغلق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق وابن عبد الله بن كنانة عن أبي أنه قال أرسلني الوليد بن عقبة وأمير المدينة إلى ابن عباس يسأل عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج متبذلا متواضعا منتظرا حتى هذا المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكان عن سفيان عن هشام بن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة عن أبي فذكر نحوه وزاد فيه متخشعا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال الشافعي رحمه الله تعالى يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وأدج بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقال أبو عيسى وروي عن مالك بن أنس أنه وقال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيدين وقال النعمان بن أبو حنيفة لا مصلى صلاة الاستسقاء ولا أمرهم بتعويل قبل الرداء ولكن يدعون ويرجعون بجملتهم قال وإذا خالف سنة باب ما جاء في صلاة الكسوف بريء قال حدثنا محمد بن الشهر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حبيب بن أبي دردة عن موسن عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدين والأخرى مثلها قال في الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي هريرة وثمرة وابن مسعود وأسماء ابن أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجبر بن عبد الله وأبي موسى وعبد الرحمن بن ثمرة وابن كعب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث عاصم صاحب رضي الله تعالى عنه جميعا وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات ويقول شفاعة أحمد وإسحاق. قال واختلف أهل العلم في القراءة على في القراءة في صلاة الكسوف فرأى بعض أهل العلم أن يسر في القراءة فيها وكان بالنهار ورأى بعضهم أنه أن يجرى فيها ورى بعض من يجرى بالقراءة بها كنحو صلاة العيدين والجمعة وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجار بها. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجر بها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا روايتين صح عنه أنه صلى أربع ركعات في أربع سجدات وصح عنه أيضا أنه صلى ست ركعات في أربع سجدات وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف إن تطول الكسوف وصلى ست ركعات في أربع سجدات فهو جائز وإن صلى أربع ركعات في أربع سجدات وطلع القراءة فهو جائز ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر وبنيه قلعة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قلعة يزيد بن زرع قلعة معمر عن سريان ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأطل القراءة ثم ركع فأطل الركوع ثم رفع رأسه فأطل القراءة وهي دون القراءة وهي دون الأولى ثم ركع فأطل الركوع ودون الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم على مثل ذلك بركعات ثانية. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وفي هذا الحديث يقول الشافعي رحمه الله تعالى وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف في أربع ركعات في أربع سجدات. قال الشافعي رحمه الله تعالى يقرأ في الركعة الأولى في أم القرآن ونوى من سورة البقرة سرًا إن كان بالنار ثم ركع ركوعا طويلا من نحو من قران ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو ويقرأ أيضا يوم القران ونحو من آل عمران ثم ركع ركعا طويلا نحو من قران ثم رفع رأسه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدين تامتين ويقيم في كل واحدة نحو مما قام في ركوعه ثم قام فقرأ بأم القرآن نحو من سورة النساء ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما ثم قرأ نحو من سورة المائدة ثم ركع ركعا طويلا نحو من قراءته ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدين ثم تشهد وسلم. باب كيفية كيف القراءة في الكسوف بنيه قال حدثنا حدثنا غيلان قال عزيزنا وكان قال عزيزنا سفيان عن الأسود بن قزل عن ثعلبة بن عبد عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا قال وفي اللغة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال أبو عيسى حديث سمرة بن جندب حديث حسن صحيح غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وقال وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى وإليه قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبانا قال حدثنا إبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجرب القراءة فيها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه إسحاق البزري وعن سفيان بن حسين ذكر له بهذا الحديث يقول مالك بن أنس وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في صلاة الخوف وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا معمر عن الزهري عن سليم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في هذا الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاءوا أولئك وصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم فقام وهؤلاء فقدوا ركعتهم وقام أولئك فقدوا ركعتهم. قال ابن أبي عن جابر بن حذيفة وزيد بن ثابت وابن عباس وابن هريرة وابن مسعود وسلم بن أبي حاتم وأبي عياش الزرقي واسمه زيد بن صامت وأبي بكر. قال أبو عيسى وقد ذهب مالك بن أنس في صلاة الخوف إلى حديث سهل بن أبي حاتم وقال الشافعي رحمه الله تعالى وقال أحمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على أوجين ومعلم في هذا الحديث الصحيح. واختار حديث سهل بن أبي حاتم وهكذا. قال إسحاق ابن إبراهيم قال تبنت الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة الخوف وراى أن كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فهو جائز وهذا على قدر الخوف. قال إسحاق ولسنا نختار حديث سهل بن أبي حاتم على غيره من الروايات وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه بريء قال حدثنا محمد بن شرين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطر وقال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري وعن القاسم بن محمد عن صالح بن خواد بن جبير عن سهل بن أبي حاتم أنه قال في صلاة الخوف قال يقوم الإمام مستقبلا القبلة نحو وتقوم طائفة منهم مع وطائفة من قبل العدو ويفوتوا من العدو فيركعون ركعة ويركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون لأنفسهم سجدين في مكانهم ثم يذهبون إلى المقام أولئك ويجيء أولئك فيركعون ركعة ويسجد بهم سجدين فهي لو ثنتان ولو واحدة ثم يركعون فركعة يسجدون ويصلي ثم يركعون ركعة ويسجدون سجدين. قال أبو عيسى قال محمد بن بشار سألت يحيى بن سعيد عن هذا الحديث محدثنا عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خويلد عن سالم بن حزمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. وقال لي يحيى اكتبه إلى جنبي ولست أحفظ الحديث ولكنه مثل حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح لم يرفعه. قال يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد وهكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد الأنصاري موقوفا ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صلاة بن خواد عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فذكر نحوه. قال أبو عيسى العديد العزر الصحيح وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وروي عن غير واحد من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطائفتين ركعة ركعة فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعة ولهم ركعة ولهم ركعة ركعة. قال أبو عيسى أبو عياش بن الزرقي اسمه زيد بن صامت بن وجاء في سجود القرآن إليه. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعد بن أبي هلال عن عمر بن دمشقي عن أمي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 11 سجدة من التي في النجم. قال وبروي عن علي وابن عباس وابي هريرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى حديث وابي الدرداء حديث غريب لا نعرف إلا من هذا لا نعرف إلا من حديث سعيد بن أبي الهلال عن عمر دمشقي وبني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن سلمان قال حدثنا الليث عن خالد عن قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي الهلال عن عمر وابن حيان دمشقي وقال سمعت مخبرا يخبرني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن أبي الدرداء أنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 11 سجدة من التي في النجم. وقال وهذا صح من حديث سفيان بن وكيع عن عابد بن نواف المعجم. باب ما جاء في خروج النساء الى المساجد. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الامجع عن مجاهد قال قلنا عند ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم إذن للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابنه والله لا نذن لهن يتخذنه دغلا. فقال فعل الله بك وفعل أبنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا نأذن لهن. قال ابن ربيعة عن أبي هريرة وزينب امرأة عبد الله بن مسعود وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال ابن سعد بن عمر حديث حسن صحيح باب ما جاء في كرايات البوزاق في المسجد. وليه قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربيعة بن حرج عن طارق بن عبد الله المحاربي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كنت في صلاة فلا تبزق عن يمينك ولكن خلفك أو تلقى شمالك أو تضع قدميك اليسرى. قال في الباب عن أبي سعيد وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى طارق حديث ناصر صحيح والأمر على هذا عند أهل العلم. قال سمعت الجارود يقول سمعت وكيعة يقول لم يكذب ربعي بن حرش في الإسلام كذبة. قال وقال عبد الرحمن بن الذين أثبتوا أهل الكوفة منصور بن معاذ بن أبي قال عدنا وقتبت قال عدنا وعنا تعالى قال تهدت عنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القصاق في المسجد قضيعة وكفارة ودفن. وقال أبو عيسى وهذا عدد حسن صحيح باب ما جاء في المسجد وبنيه في السماء إذا انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق وقال عددنا فذلك المسعيد وقال عددنا سويا من عين دعنا يبعى ابن موسى على أبا ابن مينة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك وإذا السماء انشقت قال وابي لي قال عددنا فذلك وقال عددنا سفيان بن عين دعنا حتى سعيدنا على بكر بن محمد وهو ابن أبي عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله وفي هذا الحديث أربعة من تبين بعضهم عن بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث عن عزم صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يرون السجود فيه إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك إلى هنا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونستودعكم الله بالنسبة لي سأسافر غدا وإن شاء الله إن أذن الله أعود يوم 21 إن شاء الله بارك الله فيكم سأكون على يد التصوير ورحمة الله وجزاكم الله خير الجزاء الله يحفظكم.